لقولهم بعذاب الله، وليس مجرد كون الإنسان يؤمن بأن للخليقة ربا مدبرا لا يدخله هذا في الإيمان. ومن فوائد الآية أن ما أشوفه إن كنت مصدقين فيها فوائد من فوائدها أنهم مكذبون له، مكذبون له لأنه قال إن كنت من الصادقين فهو أشد. نعم يا غانم. أقول يدل على أنه مؤمن بالله، ولا لأنه قال لا كيف عذاب الله قال لا يدل على هذا، هذا هو الأصل. ولا نعم ربما نقول أنهم قالوا هكذا تنزلا معه يعني بناء على قوله، لكن الأصل هو أن الكلام على ظاهره. نعم. ما يخلنا أن لا يسمى الإنسان من جملة الصادقين حتى لا يحدث منه فلتة السليل. كيف؟ لما يحدث منه أدنى مثلا فلتة السليل فلا يكون بأدنى الصادقين. إيه. هذا هو اللي حنا ذكرنا أمس، كنت من صادقين أبلغ، لأن الصدق وصف ينطبق على الإنسان إذا اتصف به دائما. قول إذا أصلا يكون قول اللسان كما كان جواب قومه عن قائل هو قول مجاعة. نعم. طيب، قال رب انصرني على القوم المفسدين. يستفاد من هذه الآية الكريمة ضرورة الإنسان مهما علت منزلته إلى ربه، ضرورة الإنسان مهما علت منزلته إلى ربه. ثانيا، إثبات ما يستلزمه الدعاء، ودعاء الله يستلزم أمورا لعلنا نعدها معه. دعاء الله يستلزم علمه، ثبوت علم، لأن من لا يعلم لا يدعى ولا يستطيع أن يأتي بما دعي. يستفاد ويتضمن أو يستلزم أيضا إثبات السمع، أليس كذلك؟ ها؟ يستلزم كذلك إثبات القدرة، لأن من لا يقدر ها؟ ما يدعى. لو رأيت شخصا زمنا أو أشل تساعدني جزاك الله خير على حمل هذه الحمولة على رأس، يمكن؟ طيب، تستلزم أيضا الرحمة ولا لا؟ لأن من لا يرحم لا يدعى بل يخشى منه. بعد نعم، وتستلزم الكرم، لأن من ليس بكريم لا يؤمن فلا يدعى. نعم. ها؟ لا، هو أخص من الرحمة. الرحيم قد يكون رحيما بحيث لا يؤذي، لكن ما يصل عند الكرم. ونعم، لا شك أن الكرم من الرحمة، إنما هو أخص. البصر ما يستلزم. لا، ما يستلزم البصر. لماذا يستلزم؟ كيف يجيب وهو لا يرى؟ كيف؟ يعني قد يكون موجود مثلا هنا أو في شرق الأرض، يعني دعنا ما نمثل بالله عز وجل، لأن العمل ممكن عليه. لكن لو أنك دعوت أعمى أن يساعدك ساعدك، لكن لو دعوت يدرك الخط يقر لها الخط ها؟ ما أجاب، وهو ليس من لازم إجابة الدعاء البصر، قد تكون إجابة بدون بصر. نعم. اي نعم، هذه معروفة صح. القرب يستلزم هذا صحيح، الله ذكر أنه إذا دعي فهو قريب، لكنه بس ما يستلزم، لولا أن الله أخبرنا بهذا

الأولى المغلفة المغلفة إنه ابن أخيه عذوته للمؤلف لأنك غير مقتنع به. نعم. ها؟ نعم. وش تراه؟ لا بي. طيب. أي نعم. المعروف أنه ابن أخيه. هذا المعروف. وبناء على هذا المعروف يسكي القول وجعلنا في ذريته النبوة. فإن لوط النبي. والجواب معذر. ها؟ ما حضرت آخر ذلك؟ عبد الرحمن؟ ها؟ ها؟ فأعيد السؤال ولا؟ لا. الحقيقة إن لا عندي دفتر تحضير حتى الناس من المسألة يقول ما حضرت أقول تفضل. نعم؟ نعم محمد. مقام صن وريض من بعد ايش؟ من بعد المهاجرين او من بعد المهاجرين؟ من بعد المهاجرين، لان لوط امن قبل ان يهاجر، قبل ان يهاجر ابراهيم. شفت جعلنا في ذرية النبوة بعد ان هاجر، وهذا اقرب من قول بعضهم ان هذا مستثنى، ان هذا مستثنى يسجعنا في ذلك النبوة ما عدا لوطا فإنه ليس من ذريته. نعم نعم لوطا ظاهر السياق يحكم من نوح أو من إبراهيم، قال بذلك لا يشمل هذا على ما قاله المؤرخون إنه ابن أخيه. والله هنا حل إشكال، لكن هم يقول بناء على هذا القول. أما إذا ثبت إنه من ذرية إبراهيم فلا إشكال، ولكن هو ليس من ذريته، لأن إبراهيم معروف من ماله إسماعيل وإسحاق، هذا معروف. يعقوب هذه ابن معروف، كل هذين نوح هذين من قبل ومن ذريته داود إلى آخره. نعم. داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا ويونس ولوطا. نعم. يا أخي ويونس ولوطا. ويونس ولوطا. ويونس ولوطا. وكلهم فضلنا. هذه الآية ظاهرة مثل ما قال إبراهيم إنه من ذرية إبراهيم. لكن المعروف ما دام إنه موجود في عهده إن إبراهيم ما له إلا إسماعيل وإسحاق، هذا المعروف. وأغنانا وإسحاق. نعم. إسماعيل هو الأول وإسحاق هو الثاني. أسحق هو الثاني. فيكون على هذا قول لوطا من ذرية نوح وليس من ذرية موسى. من ذرية من بعد إبراهيم؟ لا، الذرية معروف إنها النسل. إيه بس يقول يعني الإسلام هذا لو قال من ذرية إبراهيم الأولى بعد. يعني في الآية اللي معناه هو هذا كنا ذرية، لكن نقول إن لوط ليس من ذريته. إذا كان ليس من ذريته فيكون جعلنا في ذريته النبوة، لكن لوط كان قبل أن يهاجر وقبل أن تكون النبوة في ذريته. من فوائد الآية عند الآن آمن له لوط. من فوائد الآية أن لوط عليه الصلاة والسلام كان من أتباع إبراهيم مع أنه نبي، لقوله آمن له لوط مع أنه نبي. ومن فوائدها فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المهاجرة، فإن الهجرة من أفضل الأعمال، لأن الإنسان يدع فيها المألوف من الأهل والوطن، بل من الوطن حتى ليقيم دين الله. ومن فوائدها الإشارة إلى الإخلاص في قوله إلى ربي، مهاجر إلى ربي. ومن فوائدها إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم، وإثبات ما تضمناه من الصفة، لأن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة،